ما هي المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام تتعلق بالعيد؟ ذكر أنها مستحبة وأنها سنة. نعم أحسنت، الاجتماع على الطعام في العيد. ذكر رحمه الله أنه يستحب ذلك وأنه سنة من السنن. قال: وجمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فعلى قوله يستحب أن يجمع الشخص أهل الحي على مائدة في مكان واحد، ويأكلون ويشربون ويفرحون بيوم العيد ويلتقون. أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله. الله أعلم. أو يجمع أقاربه في أيام العيد ويطعمهم ما يسر الله، يجمعهم على الطعام، هذا جيد كما ذكر شيخ الإسلام هنا. لكن هل يصل الاستحباب؟ فهو يرى أنه سنة وشعيرة من شعائر الإسلام. فعندما أيضا سألوا عن درسنا المتقدم: كل عام وأنتم بخير، هل يهنأ بهذه؟ في خلاف بين أهل العلم، فالعلامة الألباني يرى أن هذه التهنية من تهاني الكافرين، فإذا ثبت ذلك فلا يهنى بها، تركها أولى، وربما يصل إلى الوجوب. ومنهم من علل بالترك على أنها بعضهم علل الترك بتعليل آخر غير التعليل الذي ذكره العلامة الألباني، أنها خبر وليست بدعاء، ينبغي أن تكون التهنئة دعاء كما ذكر ذلك الشيخ ابن محسن رحمه الله. والشيخ العلامة العثيمين يرى أنها خبر لكن مضمن معنى الدعاء. وفيه موضع آخر له في اللقاء المفتوح، كما أوقفني بعض الإخوة على أنه لا يجيز التهنئة بكل عام وأنتم بخير. قال: لا يجوز، هاتوا لنا هذا الذي في اللقاء الباب أو باب اللقاء المفتوح نقرأ عن الإخوان أنه يقول لا يجوز التهنئة بهذه التحية أو بهذه التهنئة. فعلى هذا مثل هذه التهنئة تترك للخلاف الذي فيها، وإلا لم يظهر المنع إلا إذا ثبت ما ذكره العلامة الألباني وهو ثقة في نقله، فإنه ينبغي الإحجام عنها تماما. وعندنا والله الحمد تهاني السلف، تقبل الله منا ومن صالح الأعمال، ما أجملها من تهنئة. وهكذا ما اعتاده الناس من التهاني: طيب عيدك مبارك، جيدة عيدك مبارك، تهنئة طيبة. وهكذا من العائدين جيدة أيضا، دعاء له أنه أن الله يعيد عليه من العائدين. ونترك هذه التهنئة: كل عام وأنتم بخير، فإن العلامة الألباني يشدد فيها وأنها من تهاني الكافرين، فعلى هذا تترك. وأما أنها خبر، هذا ما هو ما يستقيم والله أعلم، فإنه يقال خبر مضمن معنى الإنشاء والدعاء، وسياقه يدل على هذا المقصود: كل عام وأنتم بخير دعاء. لكن تبقى العلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فما يعرف كل عام وأنتم بخير؟ كل عام وأنتم بخير، أو الصواب كل عام؟ أيش الصواب، كل عام أو كل عام وأنتم بخير؟ كل عام. طيب عند من؟ ليش ظرف؟ نعم، كل عام وأنتم بخير ظرف. أحسنت. والتقدير الكلام: أنتم بخير كل عام، فالعامل فيه خير، فأنتم بأخير حال وأحسن حال، أحسن. قال رحمه الله: باب أو باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف أو المقصود بقوله باب صلاة الكسوف أي صفتها وأحكامها وما يتبع ذلك، فإن هذا الباب كما سيمر معك يشتمل على ما أشرنا إليه من صفة صلاة الكسوف وأحكام صلاة الكسوف وما يتبع ذلك من الصدقة فيها والدعاء إلى آخره. وصلاة الكسوف مركب إضافي من جزئين كما ترى، صلاة والكسوف. والمركب الإضافي يعرف بجزئيه، أما الصلاة فلها معنيان، معنى لغوي ومعنى الصلاحي، أما معناها في اللغة فهي بمعنى الدعاء، وهذا هو الشائع في كلام العرب: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تقول بنتي: وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فأجاب: عليك مثل الذي صليت فاغتمطي، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد: عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعيت به أو دعوت به، لأنها قالت: يا رب جنب أبي الأوجاع والأوصاب والوجع. تقول بنتي: وقد قربت مرتحلا، أي مسافرا، يا رب جنب أبي الأوجاع والأوصاب والوجع. فقال: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي. فالشاهد: صليت، أي دعوت بهذا الدعاء. هذا هو المشهور في لغة العرب، أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، ولا سيما من العباد فيما بينهم، وأما من الله سبحانه فهي الثناء على العبد، الثناء على العبد صلى الله عليه، أي أثنى عليه جل وعلا. هذا بالنسبة لما بين العباد. وأما شرعا فتقدم تعريفها، وهي أفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه حقيقة الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا معناها اللغوي والاصطلاحي. وأما الكسوف فله معنيان أيضا، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو التغير إلى سواد، هذا معناه في اللغة التغير إلى سواد الكسوف. ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس، كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس سودت وذهب شعاعها. وحقيقته هو ذهاب ضوء أحد النيرين، وحقيقته ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر، وحقيقته ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه، أو بعضه. أو بعضه سيكون ذهاب أو بعضه، أو بعضه ذهاب بعضه، وتغيره إلى سواد. هذا بالنسبة للمقصود هنا. فيقال كسفت الشمس، وكذا خسفت، فيقال كسفت الشمس وكذا خسفت. كما يقال كسف القمر وكذا خسف. كما يقال كسف القمر وكذا خسف. فالكسوف والخسوف مترادفان، فالكسوف والخسوف مترادفان. وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقال كسفت الشمس وخسف القمر، فيستعمل الكسوف مع الشمس والخسوف مع القمر. لكن السنة قد جاءت بالاستعمالين بالنسبة للكسوف والخسوف في الشمس، فقد صحت السنة بالاستعمالين في الشمس. وأما الكسوف فلم يأتي، الخسوف فلم يأتي منفردا في السنة مع القمر، وإنما جاء بالاجتماع مع الشمس والقمر، جاء بالاجتماع: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فلا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ولم يأتي في السنة كسف القمر، وإنما جاء بالاجتماع مع الشمس. وقد يقول قائل هذا من باب التغليب، ينخسفان باعتبار أنه يكون في الشمس فجمع القمر معه، وإلا القمر لا يستعمل له إلا الخسوف، وخسف القمر كما قال الله خسف القمر. وقيل الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة، وهو الأشهر في اللغة. قال ثعلب: أجود الكلام أن يقال، قال ثعلب: أجود الكلام أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، أجود الكلام أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر. وقيل الكسوف في الابتداء والخسوف في الانتهاء، وقيل الكسوف في الابتداء بالكاف، في الابتداء أول ما يظهر عليه يقال كسف، فإذا انتهى يقال له خسوف، إذا انتهى كله صار أسود هذا خسوف، لكن في ابتداء الأمر كسوف، وفي الانتهاء إلى أن يشمل الجميع أو الأغلب خسوف. وقيل الكسوف في الابتداء والخسوف في الانتهاء، وقيل الكسوف لذهاب جميع الضوء والخسوف لبعضه، وقيل الكسوف لذهاب جميع الضوء والخسوف لبعضه. حاصل هذه أقوال، والقول بالترادف والله أعلم هو الصحيح: إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، هذا استعمال خسوف في الشمس والقمر، وجاءت السنة به كما سمعته. لكن الأغلب هو ما ذكر أهل العلم، أن الكسوف يستعمل مع الشمس والخسوف يستعمل مع القمر، هذا هو الأغلب في الاستعمال الذي جرى عليه الكلام، كما قال ثعلب: أجود الكلام أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، والقرآن جاء بهذا في القمر خسف القمر. وقولهم ذهاب ضوء أحد النيرين إلى آخره في التعريف، هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم، أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئهما كله أو يكون لبعضه، لذهاب البعض. وقال الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع والكسوف في البعض، هذا قول الجمهور الذي ذكرنا من التعريف. والليث بن سعد يرى أن الخسوف في الجميع، إذا خسف الجميع كل النير خسف أو خسف يقال كسوف، يقال خسوف إذا ذهب ضوء جميع النير يقال خسوف، وإذا كان ذهب البعض من ضوئه يقال له كسوف، هذا قول الليث رحمه الله. وصلاة الكسوف هي صلاة أدى، وصلاة الكسوف شرعا، وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة، هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضه، هذه حقيقة صلاة الكسوف. ستأتي الكيفية إن شاء الله والصفة التي تؤدى بها صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضها أو بعضهما أو بعضهما. والشيخ العثيمين ما ارتضى هذا التعبير الذي من الفقهاء ذهاب ضوء أحد النيرين، قال هذا التعبير مهو دقيق، وإنما يقال انحجاب ضوء أحد النيرين، لأنه ما يذهب الضوء إنما يحجب عن الظهور، فيحول بينه وبين الظهور شيء، فتعبيرهم غير دقيق بذهاب لأنه باق وإنما يحجب هذا الضوء عن الظهور، لذلك لم يرتضي التعريف الفقهي أو تعريف الفقهاء الذي اشتهر، قالوا الحقيقة أنه لا يذهب إنما يحجب. ولهذا فنقول التعبير الدقيق للكسوف انحجاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد، هذا من حيث الدقة، والذي اشتهر في كتب الفقه الأول فنجري عليه من حيث الدقة أن يقال انحجاب ضوء أحد النيرين، أما الذهاب قال ما يذهبه إنما يحجب. فعندما نسأله قوله باب صلاة الكسوف، متى يعبر بالباب ومتى يعبر بالكتاب ومتى يعبر بالفصل؟ فإن الفقهاء لهم تعبيرات مختلفة، تارة يعبرون بالكتاب وتارة يعبرون بالباب وتارة يعبرون بالفصل. فعندما وهنا عبر بالباب كما ترى باب صلاة الكسوف، فمتى يعبر بالباب ومتى يعبر بالكتاب ومتى يعبر بالفصل؟ عند من؟ فمن يأتي بالقول الفصل في هذه التعبيرات وهذه الاستعمالات عند الفقهاء وعند العلماء سواء كان في كتب الفقه أو في غير كتب الفقه، هذا مصطلح موجود استعمله العلماء عموما سواء كان علماء الفقه أو غير علماء الفقه، يقولون باب يقولون كتاب ويقولون فصل. ها بسالم متى يقولون كتاب؟ كيف ايش الباب؟ طيب اعم منه. والفصل؟ طيب لا بس انت حولها تدندن حول هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. فيعبرون بالباب إذا كان الكلام نوعا من جنس، إذا كان الكلام نوعا من جنس فيعبرون بالباب، مثل هنا صلاة الكسوف فهي نوع من الصلاة، صلاة الكسوف الجنس الصلاة عموما، صلاة الفرائض، صلاة الكسوف، صلاة التراويح، صلاة القيام، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، فالجنس الصلاة. فإذا كان أرادوا بيان نوع من جنس، إذا أرادوا بيان نوع من جنس يقولون باب صلاة الكسوف مثلا، باب صلاة الاستسقاء، باب صلاة التراويح، باب صلاة العيدين. فإذا كان المقصود بيان نوع من جنس أتوا بالباب فقالوا باب كذا، لأن هذا الكسوف الآن نوع من إيش؟ من الجنس. ما هو الجنس الذي يدخل تحت الكسوف وغير الكسوف؟ الصلاة. أحسنت، فهي جنس يدخل تحتها الكسوف وغير الكسوف. طيب هذا بالنسبة للباب. وأما بالنسبة للكتاب فإنهم يعبرون به إذا كان الكلام جنسا واحدا، إذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بالكتاب كما هو الحال في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الحج وكتاب كذا وكذا، كل هذا يعبرون عنه بالكتاب إذا كان الجنس واحدا، فيقولون كتاب الحج، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. وإذا أرادوا الحيض إيش يقولوا؟ بيان الحيض، باب الحيض. أحسنتم، إذا أرادوا من الطهارة مثلا الحيض فقط، وإذا أرادوا الوضوء باب الوضوء لأن نوع من جنس يدخل تحت الطهارة، كل هذا يدخل تحت الطهارة. وإذا أرادوا الغسل، غسل الجمعة، الغسل عموما إيش يعبرون؟ أيضا بالباب. أحسنت. فإذا كان المقصود بيان الجنس بيان نوعا واحدا فإنهم يعبرون بالكتاب في هذه الحالة. إذا كان الجنس واحدا عبروا بالكتاب كما هو الحال فيما سمعته، كتاب الطهارة، كتاب أيضا الصلاة، كتاب الحج إلى آخره من الكتب التي يذكرونها في كتب الفقه. طيب، وإذا أرادوا بيان نوع من باب من جنس، لا هذا سيكون على الباب المتقدم على ما تقدم. فإذا أرادوا مسألة واحدة فقط، مسألة واحدة من باب، فبأي شيء يعبرون؟ أرادوا مسألة واحدة من باب بالفصل. أحسنت. فإذا أرادوا مسألة واحدة من الباب عبروا بالفصل، فقالوا فصل في موجبات الغسل، فصل في موجبات الغسل، فصل في الأغسال المستحبة، فصل في صفة الغسل إلى آخر ذلك. فإنهم يعبرون بالفصل إذا أرادوا بيان ما سمعته، مسألة واحدة من الباب عبروا بالفصل. وإذا أرادوا بيان الجنس واحد، بيان جنس واحد، عبروا بالكتاب، كتاب الطهارة، كتاب أيضا كذلك الحج، كتاب العمرة إلى آخره. وإذا أرادوا بيان نوع من جنس، بيان نوع من جنس، بأي شيء يعبرون إذا أرادوا بيان نوع من جنس؟ بالباب. أحسنت. وإذا أرادوا بيان مسألة واحدة من نوع، إذا أرادوا بيان مسألة واحدة من نوع فصل. وما هو الأعم الآن؟ ما هو الأعم؟ الكتاب، ويليه الباب، ويليه الفصل، فالفصل أخص، أخص، فيندرج تحت الباب الفصل، والباب يندرج تحت الكتاب، والجميع تندرج تحت الكتاب، الفصل والباب تندرج تحت الكتاب، لكن من حيث التفصيل. فعلى هذا قوله هنا باب صلاة الكسوف هذا جيد مستقيم ولا شك، فهو من أهل الفن، فإنه أراد بيان نوع من جنس، فالكسوف نوع من الصلاة فعبر عنه بالباب. قال رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وتصحيح عقائد الناس أمر مهم يا أخوان، الأخطاء العقدية ينبغي السعي في تصحيحها، فما كان رسول الله يترك الأخطاء العقدية، فهذا خطأ عقدي عند الناس أنهم كانوا يزعمون هذا الزعم أن الشمس والقمر ينخسفان لموت عظيم، فإذا مات عظيم حصلت هذه الحادثة بالكون. فبين لهم رسول الله خطأ هؤلاء القائلين بهذا القول وأن هذا غير صحيح، وهما آيات من آيات الله يحدث الله سبحانه وتعالى فيهما ما شاء تخويفا للعباد حتى يتركوا ما هم فيه إن كانت هناك غفلة عندهم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية البخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طيب، قوله متفق عليه، رواه البخاري عن المغيرة باب الدعاء، أو رواه البخاري باب الدعاء في الخسوف، هكذا من غير المغيرة لأنه موجود، رواه البخاري باب الدعاء في الخسوف برقم 1060. ولفظه عنده: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ولفظه عنده: أو نخرج هذا الأول، نخرج هذا الأخير نؤخره. رواه البخاري باب الصلاة في كسوف الشمس، أنا ذهب ذهني بصري إلى شيء ثاني. رواه البخاري الأول التخريج المتفق عليه. رواه البخاري باب الصلاة في كسوف الشمس، باب الصلاة في كسوف الشمس في رقم 1043، هذا تخريج متفق عليه، ما عند البخاري ما عند مسلم. ومسلم باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة جامعة. ومسلم باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة جامعة. 915 من طريق زياد بن علاقة، من طريق زياد بن علاقة، أي البخاري ومسلم روياه من هذا الطريق. وقوله في رواية البخاري حتى تنجلي، رواه البخاري عن المغيرة باب الدعاء في الخسوف، رواه البخاري باب الدعاء في الخسوف بالرغم الذي تقدم. ولفظه عنده فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، ولفظه عنده فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، والمذكور في البلوغ حتى تنجلي، والمذكور عندنا هنا حتى تنجلي، والبخاري بالياء حتى ينجلي حديث المغيرة عنده، أما حتى تنجلي ما هو من حديث المغيرة، هذا هو لفظ البخاري كما ترى هناك. والمذكور في البلوغ كما ترى حتى تنجلي بالتاء، ولفظ تنجلي في حديث جابر عند مسلم، ولفظ تنجلي في حديث جابر عند مسلم برقم 904، أي فصلوا حتى تنجلي. وقوله البخاري من حديث أبي بكرة، رواه البخاري باب الصلاة في الكسوف، أو باب الصلاة في كسوف الشمس، باب الصلاة في كسوف الشمس برقم 1040، رواه البخاري باب الصلاة في كسوف الشمس برقم 1040. فما أدري من أين هذا حتى تنجلي، فلعله أتى به بالمعنى، وإن الذي في البخاري حتى ينجلي، صلوا وادعوا حتى ينجلي، أو حتى ينجلي فادعوا الله وصلوا. الرواية الأخرى حتى تنكشف، وفي حديث أبي بكرة حتى ينكشف ما بكم، كلها روايات كما ترى في الصحيح ومعناها واحد. هذا نكتفي به إن شاء الله، لأنه عندهم دروس. فيحفظ الحديث المذكور سواء كان حديث المغيرة أو حديث أبي بكرة. قال الفيران تخرج من السيلة وكذا، هو واضح إن شاء الله بإذن الله النظافة ستكون بإذن الله، ويطلب النظافة فيران حتى في البيوت عند الإخوة، مصارعة ما في إلا مصارعة، أظن في البرد ظهر تكثر حتى عندنا في البيوت التي هي لا بأس بها تعتبر موجودة الفيران هذه، إلا عناية الواحد يعتني بالنظافة، ونقتل هذا الفويسق ولنا أجر فيه. قال هل يكون الاجتماع على الطعام يوم العيد من تعارف عليه عند الناس؟ لا بأس، إذا اجتمعوا تعارفوا عليه لا بأس، هو مشروع، لكن القصد هو على السنة وأنه من شعائر الإسلام، هذا الذي نريد له دليلا، من وجد دليلا يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه للاجتماع يوم العيد على الطعام، أو يدعو أقاربه لاجتماع يوم العيد على الطعام، هذا الذي يريد عليه الدليل. أما أنه من العرف مثلا لا إشكال إذا ثبت العرف هذا أنه مشروع، ما في مانع. قال البخاري يقول صحيح كتاب الحيض، كتاب الغسل، كتاب الوضوء، هو الصلاح مشهور، هذا الذي ذكرنا لك هو الصلاح المشهور، وإلا الحيض نوع من طهارة، نوع من الطهارة فيبوب فيجعل الفصل فصل الحيض، لكن كتاب باعتبار ربما يندرج تحته أشياء فجعل له البخاري كتاب، وإلا هو نوع من جنس. فيدخل تحت كتاب الطهارة الحيض، وهكذا الغسل أيضا يدخل تحت كتاب الطهارة، يقال كتاب الطهارة ثم باب الغسل من الحيض، باب الغسل من الجنابة إلى آخر ذلك. فالذي ذكره أهل العلم هو المشهور في اصطلاحهم. قال القاسمي تفسير قراءة الجمل بضم الجيم وتشديد الميم، قال هي قراءة في الشواذ. أحسنته، هذا التفسير البغوي الذي تقدم معنا أنها شاذة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.